Ce n'est pas là les règles de grammaire. Les règles de grammaire, ce sera après, Inch'Allah. La maqala ila zani al-zuhri. Ila adhani al-zuhri. Jusqu'à l'adhan du dhuhr. Jusqu'à l'appel à la prière du dhuhr. Écrit zani. Adhani. Adhan, c'est le adhan, l'appel à la prière. C'est-à-dire, يقولون إنها كانت مفتوحة. Elle était ouverte jusqu'à le Adam du Dhuhr. C'est dans mon livre, c'est écrit Zani, sauf la lettre Alif. Non, Adhani. انظر هنا, مكتوب Adhani. نعم, تفضل. ما معنى الكلمة معجوم؟ معجم معجم ستال ديكسيونير. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. لسان العربي سي لو تيتر سي لو تيتر دي ديكسيونير اي سابيل لسان العرب. L'isan al-arab, c'est-à-dire la langue d'arabe. Ok, non. جيد, نأخذ التمرين. التمرين الأول, أجب عن الأسئلة الآتية. Réponds aux questions suivantes. أين كان أنوار واقفا؟ أبو عبد الله. أين كان أنوار واقفا؟ موجود في النص. J'ai pas trop suivi le la lecture, Oustad. Alors, كيفا كان واقفا خارج الفصل. نعم, كان واقفا خارج الفصل. السؤال الثاني, لا يريد أن يترك المستشفى. جيد, لا يريد أن يترك المستشفى. السؤال الثالث, troisième question, من الذي أبوه سفير؟ سمير. سمير, من الذي أبوه سفير؟ طيب, أبو سفيان. أبو سفيان, نعم, الذي أبوه سفير هو أبو إبراهيم. لا, إبراهيم, نقول إبراهيم أبوه سفير. جيد. السؤال الرابع, la quatrième question, من الذي أبوه شرطي؟ من الذي أبوه شرطي؟ كريم. أبو يعقوب كان, لا نقول أبو يعقوب, لا, كان شرطي. من أبو يعقوب. لا, من الذي أبوه, كي que son père c'est un policier, il était policier. On parle pas du père, on parle du fils. من الذي أبوه شرطي. طيب, أنا سأقول لكم كيف يكون الجواب. السؤال, انظروا إلى السؤال, من الذي أبوه شرطي؟ نحن في الكتاب الأول, في الكتاب الأول لطوم أه, في الدرس الأول لبخمي كوخ, كسكو نادي سيغ من؟ ماذا قلنا عن من؟ كسكو نادي سيغ من؟ للعاقل. اسمه استفهام للعاقل, ستانو انتروغاتيف pour les doués de raison. Donc, on peut remplacer men par un personne, par une personne. Donc on cherche dans le texte, c'est qui que son père est shurti, man huwa alladhi abu shurti, hein, abhath fi an-nas, tayyib, ana huna. Idhan, Yaqub kana shurtiyan, idhan aqul, yani je mets à la place de man, Yaqub, et je dis, Yaqubu أبوه شرطي متقاعد. Hein? Abouhu, Ya'qubu, je mets à la place de man, Ya'qubu. Je dis Ya'qubu, Abouhu, j'ai pas besoin de dire Alladhi. Abouhu, Ya'qubu, Abouhu, Shurtiyun, Mutaqaid. Pour que la phrase sera yani, complète et parfaite. Ya'qubu, Abouhu, Shurtiyun, Mutaqaid. Fahimt? طيب وفيكم بارك من ذهب إلى المكتبة قاسم أبو عبد الله من ذهب إلى المكتبة ذهب إلى المكتبة اجعل بعد انظر بارك الله فيكم انظر اجعل بعد الفعل الفاعل mais après le verbe le sujet ذهب من الذي ذهب من ذهب عثمان عثمان نعم ذهب عثمان اكمل كومبليت ذهب عثمان الى المكتبة جيد هكذا نقول ذهب عثمان السؤال السادس من ألف لسان العرب سمير جيد ألف ابن منظور لسان العرب السؤال السابع إلى سيتيم كيستيون في كم جزءا هو في كم جزءا هو أبو عبد الرحمن لا لا نقول جزءا هو في كم جزءا هو تقول هو في وتكمل إتي كومبليت كومبيان وهو في إتي كومبليت على غاية مي جزءا عشرين هو في عشرين جزءا هو في عشرين جزءا نعم هو في عشرين جزءا أكانت المكتبة مفتوحة أكانت المكتبة مفتوحة أبو خديجة أبو خديجة أكانت المكتبة مفتوحة لا كانت المكتبة مغلقة مغلقة مغلقة طيب التمرين الثاني اقرأ المثالين ثم أدخل كان على الجمل الآتية أدخل كان لي لي دو زيكزامبل ensuite ajoute كان sur les phrases suivantes انظروا جيدا regardez bien المحامد مريض الآن حامد مريض الآن on ajoute كان on dit كان حامد مريضا أمس كان حامدا حامد مريضا أمس إذن كان وأخواتها ماذا تفعل كان فعل ماضي ناقص فعل ماضي ناقص حامد اسم كان مرفوع بالضمة مريضا خبر كان منصوب بالفتحة إذن كان تدخل على الجملة الإسمية المبتدأ والخبر كان تدخل على الجملة الإسمية المبتدأ والخبر فالمبتدأ يصير اسم كان مرفوع المبتدأ il devient اسم كان مرفوع بالضمة والخبر يصير خبر كان منصوب بالفتحة إلو خبر إدفين خبر كان منصوب بالفتحة إذن هذا هو عمل كان وأخواته كان إسي زانالوغ سي سا سون ترافاي الغان المبتدأ اسم كان مرفوع يالغان الخبر خبر كان منصوب طيب المثال الثاني لو دوزيام إكزامبل زينب طالبة نقول كانت زينب طالبة دونك كون C'est féminin, on ajoute le ta de féminin à la fin du verbe. On dit kanat zaynabu talibatan. Zaynabu ismu kana marfou' talibatan khabaru kana mansoub. La jumla l'oula, Abu Harun. Jayyid. Kana al-ma'u baridan. La jumla thaniya, Abu Abdallah. Al-babu maftou'un. Maftou'an. Jayyid. الجملة الثالثة النافذة مغلقة إبراهيم أبو سفيان كانت النافذة مغلقة. نعم، كانت النافذة مغلقة. الجملة الرابعة، هاشم مدرس. سمير، جيد، كان هاشم مدرسا. الجملة الخامسة، الرجل نصراني. كريم، أحسنت، كان الرجل نصرانيا. الجملة السادسة، الجو بارد. الجو بارد، أحمد، باردا، نعم، كان الجو باردا. الجملة السابعة، المدير جالس في غرفته. أبو عبد الرحمن، قلنا دي خبر، الخبر يدوبيا خبر كان منصوب، إليه الخبر يسي أنا جالس في الخبر. دونك كمان دي كان المدير جالسا في غرفته. أحسنت، كان المدير جالسا في غرفته. هذه الساعة رخيصة. قاسم أبو عبد الله، قاسم أبو عبد الله، إبراهيم، كانت هذه الساعة رخيصة. جيد، كانت هذه الساعة رخيصة. عمر رجل غني. أبو محمد، أبو هارون، نعم، كان عمر رجلا غنيا. أحسنت، كان عمر رجلا غنيا. عمر اسم كان مرفوع بالضمة، رجلا خبر كان منصوب بالفتحة، غنيا نعت منصوب بالفتحة. عمنا مدير مدرسة. كريم، جنتون با كريم، أعد، ممكن تعيد، بارك الله فيك، تبي ريبيتي؟ قلت كان عمنا مديرا مدرسة. مديرة ليس مديرا، مديرة مدرسة. مديرة، نعم، كان عمنا مدير مدرسة. إذن حامد طالب. حامد مبتدأ، طالب خبر. كان حامد طالبا، حامد اسم كان، طالبا خبر كان. القاعدة لا ريغل دو غرامير، اسم كان مرفوع وخبر كان منصوب. واضح مفهوم؟ واضح. التمرين الثالث، لو تخوزيام اكزرسيس، اقرأ المثالين ثم أدخل لا يزال على الجمل الآتية، علما بأن لا يزال من أخوات كان. دونك لي ليزي لي دو اكزامبل، انسويت اجوتي لا يزال سور لي فراز سويفونت، ان ساشان كو لا يزال في بارتي دي انالوغ دو كان. طيب، المثال الاول، لو بروميير اكزامبل، إبراهيم نائم، نقول لا يزال إبراهيم نائما. المثال الثاني، آمينة نائمة، نقول لا تزال آمينة نائمة. إذا في المذكر نقول يزال، يزال، لا يزال بالياء، بالياء. وفي المؤنث نقول لا تزال، لا تزال بالتاء. ولا يزال تفيد الاستمرار، elle donne le sens de la continuité. عندما نقول لا يزال إبراهيم نائما، c'est-à-dire إبراهيم il dort encore، il dort encore. Donc elle nous donne le sens de la continuité. فهمتم؟ طيب، الجملة الأولى، أبو عبد الله، هشام عزب، نعم لا يزال هشام عزبا. أبو هارون المدرس جالس عند المدير. جيد. أحمد مريض. أحمد مريض. أحمد ريفي. جيد. لا يزال أحمد مريضا. الجو حار. أبو عبد الرحمن الجو حار. جيد. لا يزال الجو حارا. المكتبة مغلقة. سمير. جيد. لا تزال المكتبة مغلقة. السيارة جديدة. أبو خديجة. أبو خديجة السيارة جديدة. تي سيلفر أو بيان باس. لا تزال بالتاء لأن مؤنث. تزال. لا تزال جديدة منصوب. نعم لا تزال السيارة جديدة. حامد غائب. حامد غائب. كريم. نعم لا يزال حامد غائبا. طيب التمرين الرابع تأمل ما يلي. أبصر سكسوي. هنا عندنا المرفوع والمنصوب والمجرور. قلنا هذه أقسام الإعراب أو أنواع الإعراب. ديفيرونت بارتي دو تيرمينيزون دو إعراب. نقول دخل زميلك. هنا زميل مرفوع فاعل مرفوع بالضمة. زميل وهو مضاف والكاف مضاف إليه. في المنصوب نقول رأيت زميلك. زميلة مفعول به منصوب وهو مضاف منصوب بالفتحة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. في المجرور نقول قلت لزميلك. لام حرف جر زميلي اسم مجرور بالكسرة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. طيب نجعل أبوك. نقول جاء أبوك. أبوك أبو فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. في المنصوب نقول رأيت أباك. رأيت فعل وفاعل. أبا مفعول به منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وفي المجرور نقول قلت لأبيك. قلت فعل وفاعل. لام حرف جر. أبي اسم مجرور بالياء لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. كذلك أخوك. نقول قال أخوك. أخو فاعل مرفوع بالواو. سألت أخاك. أخا مفعول به منصوب بالألف. هذا الكتاب لأخيك. أخي اسم مجرور بالياء. إذن أبوك أخوك هذه من الأسماء الخمسة. من الأسماء الخمسة هي أبوك أخوك حموك فو وذو. هذه الأسماء الخمسة انظروا ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. إذا فهمتم هذا نأخذ التمرين الخامس. املأ الأماكن الخالية بأب. Donc il faut remplir les espaces vides par أب. الجملة الأولى سمير. الجملة الأولى سمير. طيب أبو سفيان. أبونا تاجر كبير. جيد. أبونا تاجر كبير. الجملة الثانية إبراهيم. هذه السيارة لأبينا. أحسنت. هذه السيارة لأبينا. جملة الثالثة أبو هارون. أرأيت أبانا. أحسنت. أرأيت أبانا. الجملة الرابعة أبو عبد الله. أبوك. أبوك يا فاطمة. نعم. أين ذهب أبوك يا فاطمة؟ الجملة الخامسة كريم. جيد. متى خرج أبوك يا علي؟ الجملة السادسة قاسم أبو إبراهيم أبو عبد الله. قاسم أبو عبد الله. اسألي أبوك يا زينب. لا نقول أبوك. اسألي. أين الفعل؟ أين الفاعل هنا؟ الفعل اسألي. أباك. لا، اسألي أباك مفعول به هنا منصوب. اسألي فعل وفاعل، ويأتي بعد ذلك المفعول به منصوب. اسألي أباك يا زينب. الجملة السابعة سمير. أبو قلنا أب. عفوا، أنا أعرف أباك يا عثمان. يا عثمان. نعم، أنا أعرف أباك يا عثمان. جملة الثامنة أبو عبد الرحمن. لا، إلى أبوك. لا، إلى انظر إلى. إلى أبيك. ماذا إلى؟ ماذا يفعل إلى؟ حرف جر. حرف جر. دونك حرف جر. ما هو عمله؟ سي كوا كسك في حرف جر. في كوا حرف جر. إمي لو نو كي في أبخي مجرور. إمي لو مو كي في أبخي مجرور. داكور. نعم. دونك ريغارد المجرور ici. ريغارد المجرور. بوكو يدون دي زيكزامبل. Il donne des exemples pour suivre les exemples dans les exercices. Donc le majrour, on dit li zamilika, li abika, li akhika. Hein? C'est ça le majrour. Bilia. Donc on dit ila abika. Ila abika. Naam. Jumla tasi'a Ahmed. Anna. Ça c'est Anna. لا، on dit pas abouha. Anna, qu'est-ce qu'elle fait Anna? Anna, tansib l'ism. Elle romane soub. Donc, comment on dit si elle romane soub? Comment on dit? Sami'tu anna abaha tabibun mashhurun. Jayid. Sami'tu anna abaha tabibun mashhurun. Fahimtum? طيب. فيكم بارك. تمرين السادس. املأ الأماكن الخالية بأخ. مثلا الآن أخ. الجملة الأولى أبو هارون. أين أخوك يا سلمى؟ جيد. أين أخوك يا سلمى؟ الجملة الثانية أبو عبد الله. أخوها مع أخي مع أخيك. نعم، خرج أخوها مع أخيك. الجملة الثالثة كريم. أخذت 1000 ريالا من أخيك. 1000 ريال. ريال من أخيك. جيد. أخذت 1000 ريال من أخيك. الجملة الرابعة سمير. أن أظن أن أخاه طالب. جيد. أظن أن أخاه طالب. الجملة الخامسة إبراهيم أبحث عن أخيك. جيد، أبحث عن أخيك. الكلمات الجديدة: سفير جمعه سفراء، ما معناه؟ فواياج. نو، سفير سي با فواياج. امباسادور. امباسادور. امباسادور. مغلق. فيرمي. نعم. شرطي جمعه شرطة. بوليسي. عميد جمعه عمداء. شيف. عميد. شيف. نعم. لو دوايان. عميد سي لو دوايان، لو ديريكتور دو لا فاكولتي. اون ابل دوايان فرونسي. مريض جمعه مرضى. مالاد. مالاد. متقاعد. روتريتي. ترك يترك. ديليسي. ألف يؤلف. نعم. إيديتي. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.